لا قبل موت النصاب ما يجوز. لا ملك ملك النصاب يجوز إذا نسجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحج. لا يجوز تقديمها على سبب الوجود، على سبب الوجود من موت النصاب. أي نعم سبب الوجود موت النصاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.